ما الفرق بين ترتيل القرآن وغناء القرآن؟ أي أيوة نعم، ترتيل القرآن أن الإنسان يرتله ترتيل، أي يحسن صوته بالقرآن، والتغني بالقرآن أي يجود هذا التحسين. ومن حديث أبي موسى عندما قال له صلى الله عليه وسلم: لقد استمعت إلى قراءتك أنفة، فقال: يا رسول الله، لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبير. إذن هو كان يقرأ، فلو علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمعه لزاد على القراءة للتلاوة شيئا آخر، فدل ذلك على أن التغني معنى أعلى من مجرد التلاوة، وهو تجويد هذه التلاوة وتحسين هذه التلاوة. وليس المقصود بالتغني أن يقرأه بلحون الأعاجم كالبيات والنهواند والسيكا وما إلى ذلك.